الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فهذا الكلام من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، بحيث يدل على المعنى العظيم الكبير في ألفاظ يسيرة قليلة. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كل مسلم عاقل أن ينظر في حاله في أمر الدنيا إلى من هو دونه، لا ينظر إلى من هو أعلى منه، سواء ذلك في المال والغنى أو في الصحة والنشاط أو في تيسر الأمور أو غير ذلك، لأنه إذا نظر إلى من هو أعلى منه احتقر ما هو فيه من نعمة الله وكفرها ولم يشكرها واعترض على الله تعالى في قسمته وأخذه الهم والحزن طول وقته، وربما حسد من فضل عليه شيء من ذلك وتمنى زوال النعمة عنه، عن المفضل عليه، وهي لن تحصل له هو، فيكون ذلك زيادة إثم وشر. ولذلك أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج الناجع، قال: انظر إلى من هو أسفل منك. فمثلا لو ابتلي شخص بقطع إصبعه فربما أنه لو نظر وجد من هو مقطوع اليد، وقطع اليد كذلك في حادث يجد من هو مقطوع اليدين أو مقطوع الأعضاء الأربع، فيحمد الله تعالى ويغتبط على ما عنده من نقص ويراه من ضيق حال. وهكذا في أمر المعاش والرزق، إذا رأى من هو أغنى منه فإنه يضيق صدره ويحسد من هو أغنى منه ويعترض على الله في قسمته، والله تعالى له الحكمة في القسمة، وتتكدر حياته بدون موجب. ولا هذا النظر لن يغني عنه شيء، لكن إذا نظر إلى من هو أضيق عيشا منه حمد الله تعالى ورأى أنه في نعمة وأن الله تعالى قد صانه وستره وأن الله له الحكمة في تضييق العيش عليه، لأنه ربما أنه يطغى لو أعطاه الله ما يريد. ولذلك جاء في الأثر أن الله تعالى يقول: أنا طبيب عبادي، من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا تصلح له إلا الصحة، ولو أمرضته لأفسدت عليه دينه، ومن عبادي من لا يصلح له إلا السقم، فلو أصححته لأفسدت عليه دينه، أنا طبيب عبادي. ولذلك قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أعطاك الله من حال أو مال أو غنى أو كذا، قل أو كثر، أو صحة أو سقم أو غير ذلك، فهذا هو الحكمة، ولو كانت الحكمة في غيره لا أعطاك الله ذاك، وأنت لا تدري ما الحكمة. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني فجعلنا منهم الغني والفقير، وجعلنا منهم القوي والضعيف، جعلنا منهم الصحيح والسقيم، جعلنا منهم العزيز والذليل، لحكم عظيمة. منها قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، لو تساووا الناس في الحال ما خدم أحد أحدا، ولا اجتمع ولا تآله ولا كذا ولا كذا، لكن جعل الله تعالى الحاجات لأجل أن يخدم الناس بعضهم بعض، ويتعاون بعضهم بعض على بعض، ويظهر حكمة الله في القسمة وحسن تدبيره سبحانه وتعالى الخلق والملك. فهذا ينبغي أن العاقل المؤمن يكون مستقيما على هذا النهج، أنه في كل أحواله مهما كانت ينظر إلى من هو أسفل منه ومن هو دونه، ليشكر الله تعالى على نعمته، وليرضى من الله تعالى قسمته، وحتى لا تتكدر حياته تتنكد وتناغص، وأيضا حتى لا يتعدى أذاه إلى الآخرين. وهكذا ومهما كان الإنسان عليه من حال، فلا بد أن يكون منه فيه من هو دون منه. ولذلك لو مثلا نظرنا لحال مريض، نسأل الله العافية لنا ولجميع المسلمين، مريضا قد أقعده المرض عن الحركة والتصرف، لنظرنا أنه مع هذه الحال الشديدة على خير. فأول ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فيكون هذا البلاء والمرض الذي أصابه يكفر خطايا العمر الماضي، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ومن ذلك الصبر على مثل هذه الحال، ثوابه عند الله عز وجل عظيم جدا. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بلا عدد بلا قدر يحط يقدره الإنسان. ولذلك ذكر سبحانه وتعالى في حكمة ابتلائه لأيوب عليه السلام، قال في نهاية القصة: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأيوب عليه السلام رجل صالح ونبي معلم، وكان عليه السلام شريفا وجيها غنيا كريما سخيا جوادا ذا فضل على الناس، أعطاه الله عز وجل بسطة في الجسم والصحة، وبسطة في المال والغنى، وبسطة في الخلق والفضل والإحسان إلى الناس. فشكر الله تعالى على نعمته شكرا عظيما، وأحسن إلى عباد الله تعالى كما أحسن الله إليه. فأراد سبحانه وتعالى أن يبتلي صبره، فابتلاه بأن أفقده ماله الذي بين يديه، ثم ولده، قبض أولاده، ثم أهله عند عدد من النسوة والجواري وكذا وكذا، فأخذهم الله تعالى شيئا فشيئا حتى ما بقي عنده إلا امرأة واحدة، وتخلى عن كل من حوله، من أحسن إليهم ومن لم يحسن إليهم، وشمتوا به. ويقال له في ذلك: ما تدعو الله يا نبي الله أن يزيل عنك ما بك؟ فيقول: ما بلغ بي من الضر كما بلغ بي من الغنى والسعة، أستحي أن أسأل ربي. انظر كيف. ثم مر به رجلان من خاصته القريبين منه، فرأياه تحت شجرة منبوذا، فقال بعضهم أحدهم للآخر: لو كان لهذا قدر عند الله ما جعله الله في هذه الحالة. فلما سمع كلاما يقدح في قسمة الله جل وعلا في نبوته وهو نبي، سأل الله تعالى: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له وأمره أن يحرك الأرض برجله فقط، ففارت عين من الأرض جارية، وأمر أن يغتسل فيها أو منها، فاغتسل فزال ما به من علة وعادت إليه الصحة كما كانت أو أوفى. وألبسه الله لباسا، أنزل الله عليه لباسا، فلبس وصار ذا هيئة، حتى مرت امرأته من عنده قالت: يرحمك الله، ما رأيت رجلا مسكينا هذه حاله كذا وكذا. قال: هو أنا. فلذلك أثنى الله تعالى عليه، قال: إنا وجدناه صابر نعم العبد إنه أب. قال وبين جل وعلا أنه رد عليه حاله وأهله وماله وأفضل من ذلك. ثم الرجل ضربنا به المثل، أو المرأة المريضة اللي أقعده المرض، فهو على أمر يكفر الله به سابق خطاياه كلها، وثانيا أنه يأخذ الأجر بغير حساب من الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ثم إنه في حياة الآن يذكر الله بلسانه ويعقل ذكر الله بقلبه، فهو خير من الميت، أحسن من الميت حالا، لأنه على عبادة. فإذا قال سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت تتزبد البحر. وإذا قال لا إله وحده لا شريك له الحمد لله قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، وهكذا إلا من قال أكثر منه. فما من حالة يكون عليه الإنسان إلا لله تعالى فيها حكمة، ولرضاه عن الله تعالى فيها عبادة وأجر، ويرى من حوله من هو أدنى منه حال وأضعف حاله مهما كان، فيشكر نعمة الله عليه وإن كانت قليلة أو يسيرة في نظره، ويرى أنه يغبط من آخرين كثيرين أدنى منهم حاله ويتمنون مثل حاله، ثم إن حاله تلك تكون إعانة له على شكره لنعمة الله وعلى الاستعانة بنعمة الله عليه، وإن كانت يسيرة، على طاعة الله ورضاه بما قسم الله، وتكون سبب في رفعة درجته عند الله. إن العبد لينال الدرجة العالية في الجنة ما ينالها بعمل، وإنما ينالها بالصبر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فيكون الإنسان في أناه وفي رفق وفي روية وفي عقل وفي إيمان وفي دين وفي رضا عن الله جل وعلا، فيرضى الله تعالى عنه، وفي رفعة بالدرجة عند الله سبحانه وتعالى، كل يوم يزداد عند الله رفعة وقدر ودرجة، ويعظم له الأجر عند الله تعالى، حتى يلقى الله على أحسن أحواله. وعافاه الله من أسباب الطغيان، من أسباب الغرور، من أسباب إنكار النعمة وجحود النعمة ونسبتها للأسباب، إلى غير ذلك. فلذلك الإنسان يرضى بما قسم الله له ويشكر الله تعالى على نعمته وعلى عافيته مهما كانت من الضعف والقلة، ولو لم يبق له إلا قلب يعقل به أو لسان يذكر به لكفى ذلك، فإنه في عمل صالح متواصل لم ينقطع، أما إذا مات انقطع عمل. فبقاؤه على علته وهو يذكر الله ويشكره ويدعوه ويثني عليه ويصلي ويأمر بخير وينهى عن ضده ويغتبط بحاله وقسمة الله له خير من لو كان ميتا، منقطع العمل، منقطع الذكر، مغفول عنه، منسي. هكذا يكون الإنسان ينظر إلى من هو دونه في أمر الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عليه، وحتى لا يعترض على الله تعالى في قسمته، وحتى ينال من الله تعالى مثوبته وأجره، وحتى ترتفع درجته عند الله جل وعلا، وحتى لا يتعدى على الآخرين بحسد، وحتى لا تتنكد حياته بالتنغيص. إذا قارن بين حاله وبين من هو أحسن منه تنغصت حياته. ولذلك الأغنياء الآن كل من رأى من هو أفضل منه احتقر غناه، ولو كان أغنى الناس وأقوى الناس وأصح الناس. فهكذا ينبغي الإنسان. أما في أمر الدين فلا، ينظر إلى من هو أحسن منه أفضل منه في الدين، أولا لأجل أن يحتقر هو عمله ويرى أنه مقصر في حق الله جل وعلا فيستغفر ويتوب ويصحح عمله وتدارك ما فاته، وثانيا أن يقتدي بمن هو أفضل منه ينافس فيسابقه في الخيرات، يسابقه، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وثالثا أن يرى أن الله تعالى فضله على كثير من خلق تفضيلا، وأن الله فتح له المجال في الزيادة من القرب منه جل وعلا، ما يوجب رفعة الدرجة عنده، فيكون في كل يوم في تحسن، في كل يوم في معاتبة لنفسه، في كل يوم أشكر لله عز وجل وأذكر له، وفي كل يوم علو همة في المنافسة في الطاعات ونفيس القربات، فيتدارك ما فاته وما فرط فيه. ففي أمر الدين ينظر إلى من هو أفضل منه، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. في أمر الدنيا ينظر إلى من هو أسفل منه حتى لا يغتر ولا يتعدى ولا يكفر نعمة الله عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى من هو أسفل منه، ذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. فمهما كان الإنسان فيه من حال في الدنيا من ضعف صحة، من قلة ذات يد، من هم، من كذا من كذا من كذا، سيجد من هو أدنى منه. فلو كان مهموما في دين مثلا يجد من هو في السجن بسنين ومنسي ومحروم من أهله وماله وولده ومن كل شيء. فلابد الإنسان يكون على هذا النظر الشرعي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أنه ينظر في أمر الدين إلى من هو أفضل منه، وينظر في أمر الدنيا إلى من هو أسفل منه. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بلاغ عن الله عز وجل، رسالة من رسائل الله جل وعلا إلى عباده وللألباب والنهى، حتى يشكروا وحتى يذكروا وحتى لا يعترضوا على الله في قسمته، وحتى يعرف لله نعمته ومنته، وحتى يستعينوا بما أعطاهم الله مهما كان من القلة على طاعة الله جل وعلا، وأن يذكروا أن الدنيا بلغة وطريق إلى الآخرة، طريق إلى الآخرة، ما هي مستقرة الدنيا مهما كانت. فالتقلل من الدنيا أخير لكثير من الناس وأعون لهم على طاعة الله، وزيادة الدنيا في جملتها كذلك خطر على كثير من الناس، فإنها تطغيهم عن دين الله وعلى الله جل وعلا وعلى عباد الله. فهذا علاج عظيم، علاج نبوي، وصفة نبوية كريمة لصالح العبد في عاجل أمره وآجله، إن تخطاها وتعدها فإنما يجني على نفسه ويسعى في شكوته وزوال نعمة الله تعالى من بين يديه، وأن يبوء بالبؤس والإثم في عاجل أمره وآجله. عانن الله وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، واستعملنا في طاعته، وعاملنا بعفوه، وجاد علينا بفضله، وأغنانا سبحانه وتعالى عن الحاجة إلى خلقه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.